أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زمان الوجوب والواجب، لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب. نعلم أن بعض العبادات لها زمان خاص، الشارع لم يردها مطلقا في أي زمان وقعت، وإنما أراد تلك العبادات، أوجب تلك العبادات والأعمال في زمان خاص. بنحو العموم يمكن تقسيم زمان هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون زمان الوجوب قبل زمان الواجب، وينتهي قبل أن يأتي زمان الواجب، وهذا القسم واضح البطلان باعتبار أنه إذا بدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب وانتهى مفعوله قبل أن يأتي زمان الواجب، فإذا جاء زمان الواجب لا يوجد عندنا وجوب حتى أنه يجب الإتيان بذلك الفعل. إذن هذا القسم لا يعني هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون زمان الوجوب قبل زمان الواجب وينتهي قبل أن يأتي زمان الواجب، وهذا القسم واضح البطلان باعتبار أنه إذا بدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب وانتهى مفعوله قبل أن يأتي زمان الواجب، فإذا جاء زمان الواجب لا يوجد عندنا وجوب حتى أنه يجب الإتيان بذلك الفعل. إذن هذا القسم لا إشكال في عدم وجوده وعدم إمكانه. القسم الثاني أن يكون زمان الوجوب وزمان الواجب يبدأ في آن واحد، فعندما يدخل وقت الزوال يبدأ زمان الوجوب والواجب معا. إذن من حيث الزمان لا توجد فاصلة بين الوجوب وبين الواجب، بمجرد أن يبدأ زمان الوجوب يبدأ زمان الواجب أيضا بلا فاصلة زمانية بينهما. نعم يوجد ترتب لأنه وجوب ثم واجب، ولكن هذا الترتب ليس بزماني، وهذا أيضا مما لا إشكال في وقوعه وفي وجوده في جملة من الأحكام الشرعية، من قبيل صلاة الظهر، من قبيل صلاة الصبح، من قبيل صلاة المغرب والعشاء، فإن زمان الوجوب والواجب يبدأ في آن واحد على كلام فيه ستأتي الإشارة إليه. إنما الذي نريد أن نبحثه في هذا اليوم هو القسم الثالث، وهو أن تكون البداية لزمان الوجوب ولكن لم يبدأ زمان الواجب بعد، ولكنه في الاستمرار يبدأ زمان الواجب. يعني لو نظرنا إلى بداية الفعل، إلى بداية هذا الزمان، نجد يوجد وجوب ولا يوجد واجب، ولكن في وسط الطريق نجد أن الوجوب والواجب كلاهما مقارن أحدهما للآخر. هل أن هذا معقول أو ليس بمعقول؟ يعني أن يبدأ زمان الوجوب قبل أن يتحقق زمان الواجب، ثم بعد مدة من الزمان يبدأ زمان الواجب، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يقال بأن زمان وجوب الصوم في شهر رمضان يبدأ من هلال شهر رمضان، ولكن زمان الفجر، زمان الواجب متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر، ولكن عندما سلام عليكم عندما يتحقق زمان الواجب، هذا مو معنى أن زمان الوجوب قد انتهى، قلنا غير معقول هذا، هذا في القسم الأول غير معقول، بل زمان الوجوب أيضا يكون موجودا. إنما الكلام في هذا القسم الثالث، وهو أنه معقول أو ليس بمعقول. قبل قائل أن يقول بأنه أساسا إذا بدأ زمان الوجوب والمفروض أن زمان الواجب لم يبدأ بعد. أساسا ما هي ثمرة أن يبدأ زمان الوجوب؟ لماذا يبدأ زمان الوجوب مع أنه لا يستطيع أن يكون الواجب فعليا؟ يعني زمان الوجوب يبدأ من حين هلال شهر رمضان، ولكن هل يستطيع المكلف أن يؤدي الفعل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لابد أن يطلع عليه الفجر حتى يستطيع الصيام. لماذا إذن يبدأ الوجوب من هلال شهر رمضان مع أن الواجب لا يبدأ إلا من طلوع الفجر؟ في مقام الجواب على هذا السؤال نقول بأنه جعل زمان قيدا في الوجوب أو جعل زمان قيدا في الواجب، هذا ليس بجزاف، وإنما هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بشرط الاتصاف وشرط الترتب. إذا كان الملاك يبدأ من زمان من هلال شهر رمضان، إذن الشارع ماذا يوجب وإن لم يتحقق الواجب بعد ذلك؟ هذا من قبيل أنك إذا مرضت فإنه يجب عليك أن تشرب الدواء، ولكنه متى تستطيع أن تشرب الدواء؟ بعد أن تأكل الطعام. إذن جعلوا زمان الوجوب قبل زمان الواجب، هذا ليس جزافي واعتباطي من المولى كما بينا فيما سبق، وإنما لعل هذا الزمان هو شرط الوجوب فيكون شرط الاتصال فنجعله شرط الوجوب، ولعل ذاك الزمان يعني للواجب هو شرط الترتب فنجعله قيدا للواجب. هذا مضافا إلى وجود بعض الثمرات الأخرى التي سيشير إليها. قال: لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب، يعني عندما يبدأ زمان الواجب قد انتهى زمان الوجوب، هذا غير معقول غير ممكن. ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ قبله أو لا يمكن أن يبدأ قبله، طبعا ويقارنه في مدة معينة. ومثاله أن يفترض أن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلال شهر رمضان، غير أن زمان الواجب الذي هو الصوم يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر. إنما الكلام في هذا القسم. أما القسم الثالث وهو أن يكون زمان الوجوب والواجب يحدثان معا، فلا إشكال في وقوعه ووجوده في الشريعة. يقول: وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول إلى إمكان ذلك، لا محذور فيه، أن يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب، وسمي هذا النحو من الوجوب بالوجوب المعلق. خب هنا الوجوب معلق لو الواجب معلق، ها؟ ولكن الوجوب ماذا؟ فعلي. إذن لابد أن نصحح العبارة، نقول ماذا؟ واجب معلق، وهذا ما يعبر عنه بعض الأحيان. طبعا مو أقول العبارة هنا غلط، الإخوة يلتفتون، مراد أن الواجب يكون معلقا، وإلا سلام عليكم، وإلا الوجوب فعلي. ولكن بعد ذلك تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيعبر هو أيضا بعض الأحيان واجب معلق وجوب معلق. نحن سنبين ما هي النكتة في التعبير عن الواجب المعلق بالوجوب المعلق في كلمات السيد الشهيد، وإلا هذه النكتة غير موجودة في كلمات الأعلام. في كلمات السيد الشهيد إذا عبر عن الواجب المعلق بالوجوب المعلق هذا فيه نكتة بيانها إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. المهم أن الواجب هو معلق وإلا الوجوب فعلي الآن. قال: وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق تمييزا له عن الوجوب المشروط، فكل منهما ليس ناجزا. إذا تبين لماذا يسمى الواجب المعلق يسمى ماذا؟ بالوجوب المعلق. لماذا يسمى؟ ما هي النكتة؟ لأنه إذا كان الوجوب والواجب منجز فهو ماذا؟ مطلق. أما إذا كان الوجوب متوقف على شرط أو كان الواجب متوقف على زمان فإنه يكون ماذا؟ إما مشروط وإما معلق. وبعبارة أخرى، الوجوب والواجب إما ناجز وإما غير ناجز. إذا كان ناجز فهو المطلق، وإذا كان غير ناجز فإما هو شرط الوجوب فهو الوجوب المشروط، وإما هو شرط الواجب وهو الوجوب المعلق. واضح صح؟ قال فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، يعني وجوبا وواجبا. نعم، المشروط وجوبه غير ناجز، المعلق واجبه غير ناجز. هذا الفرق بين المشروط وبين المعلق. وإلا لو كان في المعلق وجوبه أيضا غير ناجز، قبل ما صار معلقا وإنما صار مشروطا. إذن نحن عندما نقسم الوجوب نقول إما ناجز يعني وجوبا وواجبا ناجز، وإما غير ناجز وغير ناجز إما لوجود شرط للوجوب فهو الوجوب المشروط، وإما لوجود قيد للواجب فهو الوجوب المعلق. قال فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، غير أن ذلك في المشروط ينشأ من إناطة الوجوب بشرط، وفي المعلق ينشأ من أين؟ من عدم مجيء زمان الواجب. فلهذا نجد هذا صار مشروط وذاك صار معلق. وإلا لو كان كلاهما قيد في الوجوب ولا معنى لأن نسمي أحدهما مشروط ونسمي الآخر معلق. فإن قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا ولا يبدأ ذلك الزمان إلا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال؟ أوليس ذلك لغوا من قبل المشرع والمولى؟ الجواب لا، ليس لغوا، لأن المولى خب ليس لا يجعل هذا شرطا للوجوب أو الواجب جزافا، وإنما ينظر إلى ملاكاته التكوينية. قد يكون هلال شهر رمضان شرطا في الاتفاق فيجعله ماذا؟ فيجعله شرطا في الوجوب، وقد يكون طلوع الفجر شرطا في الترتب فيجعله قيدا في الواجب. لأننا قلنا فيما سبق أن الضابط الذي يسير عليه المولى لجعل هذا القيد قيدا للوجوب وذاك قيدا للواجب منشأه ماذا؟ منشأه أن هذا القيد هل هو شرط الاتفاق أو شرط الترتب؟ قال كان الجواب أن فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أي الاتصاف الفعلي بكونه ذا مصلحة، فمتى اتصف الفعل بذلك أي أنه ذو مصلحة استحق الوجوب الفعلي، حتى كان واجبه أيضا فعلي أو كان معلقا على زمان. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وأن ما هو من شروط الاتصاف هو طلوع هلال الشهر فقط، إذن ينبغي للمولى أن يجعل الوجوب الفعلي من هلال شهر رمضان ويجعل الواجب من طلوع الفجر. فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة فيكون الوجوب فعليا، وإن كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة ولفعليته. هذه نقطة خلوا هنا قبل قائل أن يقول ما هو ثمرة أن يكون الوجوب فعلية، تترتب ثمرة أو لا تترتب؟ نقول قد تترتب، قد تترتب ثمرات على كون الوجوب فعلي وإن كان الواجب استقبالي. الوجوب من الآن فعلي أما الواجب فهو استقبالي. افترضوا من باب المثال، من باب المثال، متى يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر؟ بس ليش نروح صلاة الظهر نجي للصوم؟ متى يجب عليك أن تصوم؟ متى وجب عليك الصوم؟ عند طلوع الهلال. إذن في هذه الفترة ما بين طلوع الشمس طلوع الفاجرة وبين هلال شهر رمضان يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب؟ يعني يوجد في حقك الصوم أو لا يوجد في حقك الصوم؟ ها؟ يوجد من مقدمات الصوم الغسل، ومو من مقدمات الصوم الغسل، يجب الاغتسال أو لا يجب الاغتسال؟ ها؟ أما لو قلنا أن الوجوب يبدأ من أين؟ من الفجر. أنت من دخل الفجر يجب عليك اغتسل للجنابة، أنت بعد يمكنك أن تغتسل للجنابة وتصوم؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه دخل آن ما من الفجر وأنت مجنب، ولا يجب عليك الغسل قبل ذلك لأن الوجوب ليس بفعل، وجوب فعلي عليه. فإذا لم يكن الوجوب فعلي لا معنى لأن يقول لك ماذا؟ اغتسل. بلي بلي لا استطاع وجوب ماكو قبله، إذا استطاع ماكو وجوب ماكو. لا لا يجب، لا لا يجب عليك. أنت الآن لو قبل أشهر الحج عندك استطاعة، أنت أعطي كل فلوسه أشهر الحج، قلت تحققت الاستطاعة بعد لا يمكنك إعدامها. إذا تحققت الاستطاعة ما لك حق تعدمها. هذا من قبيل إذا دخل عليك أذان الظهر وعندك ماي وأرقته. احنا بحثنا مو هذا، بحثنا قبل دخول الظهر. هذا المثال اللي تضربوه مثال ما بعد دخول الظهر، أنا دا أذكر ما قبل دخول الظهر. ما قبل ظهور دخول الظهر أنا عندي ماي. شيخنا آخر أنتوا ذكرتوا مطلب، خلي أبين عنه. أي تتكلمون ما تفهمون المطلب. قبل زوال الظهر عندكم ماي، يحق لكم أن تريقوا أو لا يحق؟ ها؟ بعد الزوال الاستطاعة من قبل الزوال مو بعد الزوال. استطاعة مثال قبل الزوال مو بعد الزوال. هذاك بحث آخر. طلع شوفوا لعل أنتوا في ذهنكم تريدون تضربون مثال الوقوف في عرفة وطي المسافة وهي غير الاستطاعة. هذاك بحث آخر يصير، وهو الوقوف في عرفة واجب وطي المسافة مقدمة له، فلو لم أطول المسافة لا أستطيع أن أقف هناك. فهذا صار ماذا؟ هذا مثال لمحل الكلام، ولكن ذاك لأنه بعيد عن الذهن أنا ما جبته. إذن هذاك وقوف في عرفة غير ماذا؟ غير الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. إذن فيما يرتبط بصوم شهر رمضان، إذا قلنا أن الوجوب يبدأ من طلوع الفجر، إذا لا يجب عليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر. يجب أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الوجوب يكون فعلي متى؟ من طلع الفجر. وإذا صار الوجوب فعلي بعد أنت تستطيع أن تصوم أو لا تستطيع؟ فالإنسان خليه ينتظر إلى أن يطلع الفجر عليه، ولا يمكن أن يتوجه إليه خطاب صوم. لماذا؟ لأنه بقي زمان من الفجر، بقي زمان من النهار بلا غسل، صومه باطل. لكن يجب الغسل أو لا يجب الغسل قبل طلوع الفجر؟ نعم يجب. هؤلاء يقولون تعلمون لماذا يجب؟ لأن الوجوب من حين الهلال فعلي، فإذا كان الوجوب فعلي يوجد في حقك اغسل. والشاهد على ذلك أنك تجد إذا كان قبل الزوال وعندك ماء يمكنك أن تريقه أو لا يمكنك؟ ها؟ لماذا؟ لأن الوجوب ليس فعلي، فبإمكانك أن تريق الماء حتى إذا دخل عليك الزوال لا يجب عليك التوضؤ، لأنه تكون فاقدا للماء، وفاقد الماء يجب، فاقد الماء يجب عليه التيمم مع طلوع الفجر. ما عدا دليل، وإذا دليل هماتين قبل الفجر انوي من باب المقدمة العلمية، لما نحتاجه يعني يمكنك أن تنوي من إذا افترض أنت عالم الغيب أو المعصوم اللي تستطيع أنه تعرف في أي آن يطلع الفجر في نفس الآن مقارنا، قل نويت الصلاة فيه. انتفتين؟ يعني ما نحتاج أن تتقدم النية على طلوع الفجر، وإذا قلنا تتقدم حتى أنت تتأكد أنه دخلت لم يفت عليك آن بلا نية، لأنه آن بلا نية يبطل الصوم. فمن باب المقدمة العلمية مثل ما نقول أنه المرفق شوية اغسل أكثر حتى ماذا؟ حتى تطمئن أن المرفق دخل، وإلا لو تستطيع بالدقة العقلية أن تعرف المرفق من أين وتتوضأ ما نحتاج ولو واحد من الألف من اللي مدر أن تصعب. إذن هناك ثمرة للوجوب الفعلي قبل الواجب، ما هو؟ وهو أن الواجب إذا كان بمقدمات لابد ماذا؟ أن يأتي بها المكلف قبل طلوع الفجر. وهذا بخلافه ما لو قلنا أن الوجوب يبدأ حين زمان الواجب، فإنه لا يبقى عندنا دليل على وجوب الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولكن هذه المقدمات على قسمين، تارة منها قسم من المقدمات دائما إذا لم تأتي بتلك المقدمة لا تستطيع أن تأتي بالواجب في زمانه، وأخرى مو دائما، في بعض الأحيان دون بعض. القسم الأول من قبيل ماذا؟ من قبيل الصوم، فإنه دائما إذا أنت ما تغتسل قبل الفجر لا تستطيع أن تصوم. هاي المقدمات نسميها مقدمات مفوتة، لأنه لو لم تأتي بها قبل الواجب لا يمكنك أن تأتي بالواجب في زمانه، يعني هذه المقدمة لو لم يؤت بها فات عليك الواجب في زمانه. ولكن عندنا قسم آخر من المقدمات وهو مو دائما هالشكل، الوضوء أنت دائما لو أرقت الماء قبل الزوال يعني لا تستطيع أن تصلي بعد الزوال، لا لعلك تحصل ماء ماذا بعد الزوال وتصلي صلاة مع الطهارة المائية، ممكن لو مو ممكن، ولكن في الصوم ممكن هذا. إذن المقدمات على قسمين، مقدمات لو فاتت قبل زمان الواجب دائما لا يمكن امتثال الواجب في زمانه، وأخرى مقدمات لو فاتت قد لا يمكن للمكلف أن يأتي بالواجب في زمانه وقد يمكنه أن يأتي بالواجب في زمانه. نحن حديثنا أين؟ في القسم الأول لا في القسم الثاني. واضح المطلب؟ قال ولف نقطة، ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية، يعني شنو؟ فضلا عن الآثار النظرية التي ذكرناها، وهي أنه إذا كان شرط الاتصاف يؤخذ شرط الوجوب، وإذا كان شرط الترتب يؤخذ قيد الواجب. هذا الناحية النظرية. آثار العملية أين؟ قال على الرغم من عدم إمكان امتثال الواجب، وذلك لأنه من حين يصبح الوجوب فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات. فلهذا إذا صار الوجوب فعليا يقول للمكلف توضأ، إذا صار الوجوب فعليا يقول للمكلف اغتسل حتى تستطيع أن تصوم من أول طلوع الفجر، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهدئة مقدمات الواجب. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. قلنا احنا في اي قسم حديثنا من الواجب وجوب من المقدمات؟ اي قسم؟ القسم الذي لو لم يؤت بالمقدمة لا يمكن امتثال الواجب في زمانه المختص به. ومن هنا اذا انت دائما تترك هاي المقدمة دائما يعني ماذا؟ يعني لا تستطيع ان تصوم، يعني دائما تستطيع ان تعجز نفسك عن الصوم الواجب دائما، يعني لا تصوم اداء وقضاء، قضاء انا هالشكل. قول متى يجب علي الصوم؟ من حين طلوع الفجر، انا ما اغتسل الى ان يطلع الفجر علي، فاذا طلع الفجر لا استطيع. اذا انت تستطيع ان تعجز دائما نفسك عن ماذا؟ عن صوم شهر رمضان اداء وقضاء، باعتبار انه ذاك شرط الوجوب وهذا مو شرط الواجب، وانما شرط ذاك شرط الوجوب وهذا شرط الواجب. يعني هناك احنا عندنا دليل بانه الانسان المسافر الانسان الحاضر تجب عليه الصوم، اما من لم يكن حاضرا فلا وجوب للصوم، ولكن هذا لا يسقط عنه القضاء. فلهذا الإنسان يجب عليه أن يبقى مدة حتى يصوم، ولو تماهل يكون آثما. يعني هذا الإنسان لو فرضنا كل السنة مسافر ما يقدر يصوم، الشارع يقول له يجب عليك فد مقدار تبقى في بلدك حتى تستطيع أن تصوم. أما هنا ما يقدر يقول له أنت يجب عليك أن تغتسل، لماذا؟ لأن الوجوب يبدأ من حين فجر. وش يقول له؟ قال: وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين. التفتوا للاعتراض. الاعتراض الأول: إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الجعل ما هو؟ قلنا الجعل هو العنصر الثالث المأخوذ في مقام الثبوت. طب الجعل فيه باعثية ومحركية أو ما فيه باعثية ومحركية؟ ذكرنا فيما سبق بأن الجعل فيه خصوصيتان: خصوصية الكاشفية عن الملاك والإرادة، وخصوصية الباعثية للمكلف حول الإتيان. وهذا شكل. طب هنا هذا الجعل بالنسبة إلينا يمكن أن يكون فيه خصوصية الباعثية أو لا يمكن؟ كاشفية أكو بس دافعية بي لو ما بي؟ ليش ما لم يأتي وقته؟ واضح جدا، لأنه عندما هل هلال شهر رمضان يستطيع أن يقول صم الآن صم الآن؟ لا يستطيع. أن والوجوب موضوع بداعي ماذا؟ بداعي الباعثية، فيلزم أن يكون الوجوب له، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الشارع جعل الوجوب بأي غرض بأي داع؟ بداعي تحريك العبد للانبعاث. وهنا يمكن تحريكه للانبعاث أو لا يمكن؟ فإذا لم يكن جعل الوجوب يكون لا. وبعبارة واضحة، كون الوجوب فعلي والانبعاث استقبالي، هذا يتنافى مع داعي الوجوب الذي هو للانبعاث الفعلي، لأن الوجوب إنما هو للبعث الفعلي. ما أدري النقطة واضحة ولا؟ الشارع لماذا جعل الوجوب للصوم؟ لماذا؟ حتى للصوم هالشكل؟ ما لي بقى لا نتجاوب آخر شو بيكم يش الوجوم يأخذ الوجوه وكأنه ما يدرون أنا دا أتكلم في عالم الهفروت. أنا طريقتي في البحث، ما أدري الإخوة اللي دارسين عندنا يفهمون هذا المطلب، طريقتي البحث أشوف الطالب معي في المطلب لو مو معي، هذا من ما يجاوب يعني مو معي في المطلب. أنا كلام ما موجه لكم شيخ، فقط موجه لكل الإخوة، أقول بأنه أريد الطالب واحد من الطلبة يجيب حتى أعرف أن البحث هو يدي يمشي، أما من يبقى هذا معناه أن ذهنه مو يم المطلب. إذن الوجوب داعيه هو البعث، أن يحركك نحو الفعل، ومع كون الواجب استقبال يمكن أن يحركك؟ لا. إذن يتنافى مع أصل الوجوب، لأن الوجوب هو بداعي البعث، ومع عدم وجود البعث والانبعاث إذن لا يمكن جعل الوجوب. ولكن هنا نسأل هذا السؤال: أن داعي البعث مراد منه أن يكون بعث فعلي أو مراد منه البعث الشأني؟ من الواضح لا، ليس مرادنا البعث الفعلي، لأنه لو كان بعث فعلي يعني لابد أن يكون الانبعاث أيضا فعلي، مع أنه قد نجد بعثا فعليا والمكلف لا يصلي والمكلف لا يصوم. إذن الانبعاث ماذا؟ شأني. البعث هم لابد أن يكون شأني، يعني لابد أن توجد فيه قابلية البعث، والوجوب قبل زمان الواجب فيه قابلية البعث أو ما فيه قابلية؟ نعم، إذا جاء زمان الواجب فيه قابلية، إذن لابد أن يبدأ من أين؟ يبدأ من زمان الواجب، مو يبدأ من هلالي شهر رمضان. إذن الداعي الوجوب موضوع بداعي البعث. أي بعث؟ أي تحريك؟ التحريك الفعلي؟ لا، لأنه لو كان التحريك فعليا لابد أن يكون التحرك فعليا، وكثيرا ما نجد أن الإنسان يعطي ولا يتحرك. إذن التحريك ليس فعلي، تحريك فعلي يعني تضع يدك في ظهره وتدفعه إلى الأمام، هذا تحريك فعلي. هل يمكن أن تدفعه إلى الأمام ولا يندفع إلى الأمام؟ لا، لأنه متضائفان. هل يمكن أن تكسر الشيء ولا ينكسر؟ لا طبعا. إذا هيئت كل المقدمات، هذه الزجاجة أمامك ضربتها ضربة تكسر، هل يمكن أن يتحقق كسر لا يتحقق انكسار؟ محال، لأن الكسر والانكسار كلاهما فعلي. إذا صار الكسر فعلي فالانكسار ماذا؟ فعلي. إذا كان إيجاد من الله هل يمكن أن لا يتحقق وجود؟ يمكن. الله أوجده ولكن ما وجده يصير، لأن الإيجاد فعلي فالوجود يكون فعلي. إذا كان الانبعاث فعلي التحريك فعلي فالانبعاث والتحرك لا بد أن يكون فعلي. ونحن نجد في الواقع الخارجي أنه يوجد بعث ولا يوجد انبعاث، وهذا معنى أن البعث والتحريك شأني، يعني هي قابلية أن يحرك. حتى من أراد أن يتحرك يستطيع، ومن لا يريد لا يستطيع. خب نسأله، عندما يهل هلال شهر رمضان ويكون وجوب الصوم فعليا، هل مراد من الفعل هنا يعني وجد صار ناجزا الوجوب، هل فيه قابلية وشأنية البعض أو لا توجد فيه قابلية وشأنية البعض؟ لا توجد. لماذا؟ باعتبار أن زمان الواجب بعد لم يأتي. ومن هنا قد يقال بأنه لا يمكن أن يجعل الوجوب فعليا قبل زمان الواجب. إن الوجوب حقيقته البعث والتحريك، فارزة في غير محلها. إن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، يعني الواجب. ما أدري الإخوة يتذكرون فيها صفحة كان المطلب عندما دخلنا في بحث بلي بلي، قال في صفحة 304، قال في خمس الأسطر الأخيرة: وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، يا داعي قبل بأسطر خمسة، قال بداعي البعث والتحريك المولوي. إذن حقيقة الجعل والوجوب ما هو؟ ما يكون بداعي البعث والتحريك المولوي. ولكن لا يمكن أن يكون بعثا وتحريكا فعليا، فيكون بعثا وتحريكا شأنيا، ولكن الشأنية ماذا؟ غير معقولة قبل زمان واجب، فيكون الوجوب مفرغا من حقيقته من محتواه الواقعي، لأن حقيقة الوجوب هي البعث والتحريك من قبل المولى للفعل الخارجي. قال إن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي، لأنه لو كان البعث فعلي يعني الانبعاث فعلي، وكم نجد أن البعث موجود والانبعاث غير موجود في باب الأصيام. إذن مو المراد أن البعث موجود يعني أن البعث فعلي، يعني فيه صلاحية البعث، فلهذا من يريد أن ينبعث يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم. ولكن الصائم هل يستطيع أن ينبعث قبل طلوع الفجر أو لا يستطيع؟ إذن صلاحية شأنية غير موجودة فضلا عن الصلاحية الفعلية. بلي؟ إيه، ولكن الوجوب فرغ من محتوى. إحنا نريد الواجب يوجب المقدمة لو يوجب ذي المقدمة. إذا تتذكرون قلنا أن الواجب سهمه وين موجه؟ الوجوب وين موجه؟ يريد الواجب، ولكن حيث أن الواجب من مقدمة فيتبع وجوب المقدمة، ولا هو ما يريد المقدمة. فأنت إذا تقول أن الشارع أوجب هو حتى يوجب المقدمة، هذا معناه أن المقدمة يكون لها وجوب، وقد ثبت فيما سبق أن المقدمة لا وجوب لها من قبل تذكرون هذا المطلب هناك ذكرناه. قال وإلا لكان الانبعاث، يعني لو كان البعث فعلي لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، يعني لم يكن الإنسان مختارا في ترك الواجب، فلم يكن مختارا في الإتيان به، لأن البعث ملازم للانبعاث، كما أن الكسر ملازم للانكسار، كما أن الإيجاد ملازم للوجود وهكذا، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي بل بمعنى البعث الشأني، أي أن الحكم حكم قابل للباعثية، فيه شأنية الباعثية، فالمطيع يستطيع أن ينبعث أو لا يستطيع، يستطيع أن ينبعث، ولكن في المقام المطيع يستطيع أن ينبعث أو لا يستطيع، لا، لأن زمان الواجب لم يأتي. وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، فحيث لا قابلية للانبعاث إذن لا قابلية للبعث أيضا، وإذا لا قابلية للبعث يعني لا وجوب، لأن حقيقة الوجوب هو قابلية البعث. واضح صار المطلب؟ قال: ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث، فإذا لم تكن قابلية للانبعاث فلا بعث شأني، وإذا لم يكن بعث شأني فلا وجوب، لأن الوجوب حقيقته البعث الشأني. واضح هذا المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاعتراض بجواب مكين، يقول: نحن نسلم معكم أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم هو الباعثية، ويا باعثية الباعثية الشأنية، نحن أيضا نقبل هذا، وهو أن الشارع إنما جعل الوجوب بداع، ما هو الداعي؟ هو الباعثية الشأنية، حتى تتحقق ملازم لها الانبعاثية الشأنية. ولكن نسأل منكم: هل يشترط أن يكون للوجوب باعثية شأنية ابتداء واستمرارا، أو يكفي أن تكون له باعثية استمرارا وإن لم تكن باعثية ابتداء؟ أي منهم؟ نحن نقول أن الباعثية الشأنية استمرارا كافية لتأمين حقيقة الحكم. أنت تدعي ماذا؟ تقول: لا، ابتداء واستمرارا. نقول: ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنه لابد أن تكون الباعثية في الحكم موجودين من الابتداء؟ نقول: لا، الباعثية الشأنية فلتكن موجودة من حدوث زمان الواجب. لهذا إذا تتذكرون في أول بحث قلنا لابد زمان الواجب يمتد حتى يشمل زمان الوجوب، يمتد حتى يشمل زمان الواجب، وإلا لو لم يشمل يعني باعثية شأنية ماكو حتى استمرارا، هذا معناه أنه لا وجود. نعم، أنت من حقك أن تسأل: ما هي الثمرة العملية لهذه الباعثية وإن لم تتحقق إلا استمرارا؟ لماذا يجعل الوجوب مع أن باعثيته لا تبدأ إلا في وسط الطريق، لا تبدأ في ابتداء الطريق؟ الوجوب حقيقته الباعثية، ولكن من أين يبدأ؟ من الوسط لو من الأول؟ من الوسط. قبل ماذا يجعله من الأول؟ من هلال يقول: يجعله من الأول حتى يؤمن ماذا؟ الإسلام بالمحبة. وإنما يريد منك أن الآن باعثية، فقط يريد منك ماذا؟ إتيان بالمقدمات. إذن لا تلزم لغوية لأنه تلك الثمرة العملية، ولا يلزم تفريغ للحكم عن محتواه وحقيقته، لأن محتوى الحكم وحقيقته ما هو؟ الباعثية، ولكن تكفي الباعثية الشأنية استمرارا، وإن لم تكن هناك باعثية شأنية نحو الواجب ابتداء. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض الثاني. بعد ذلك سنجي، بعد ذلك سنجي نقول بأنه اعتراض. قال: ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري. إذا تتذكرون قلنا في صفحة 304 قلنا أن الوجوب والجعل فيه صفتان: كاشفية عن الملاك، وماذا؟ وباعثية نحو الواجب. ابتداء فيه كاشفية عن الملاك، يعني أيها المكلف من الآن وجد الملاك في حقك، مو الآن ما يكون ملاك في حقك، أيها المريض من زمان المرض وجد ملاك في حقك، ما هو؟ شرب الدواء. لكن متى أشرب الدواء؟ بعد أن تأكل الطعام. أمر اعتباري، ومن الواضح أن الأمر الاعتباري ليس متقوما بالبعث الفعلي أو بالبعث الشأني، وإنما هو ماذا؟ متقوم بأن يكون له ملاك وإرادة، وإلا يكون هذا الأمر الاعتباري جزافا يكون بلا حكمة. لماذا تقول الصلاة واجبة مع أنه لا يوجد وراءها لا ملاك ولا مصلحة ولا إرادة؟ إذن أمر اعتباري وراءه ماذا؟ وراءه ملاك وإرادة، وليس حقيقته لا البعث الشأني ولا البعث الفعلي. إذن قول المستشكل إن الوجوب حقيقته البعث، الجواب ماذا؟ ألا، إن الوجوب ليس حقيقته البعث، إن الوجوب حقيقته الكاشفية عن ماذا؟ الكاشفية عن العنصرين الأولين، عن الملاك والإرادة. ولكن سؤال، لماذا يجعل الشارع الوجوب فقط ليخبرنا عن وجود الملاك والإرادة، أو عند داع آخر وهو أن يحركنا؟ فإذا تبين بأن التحريك مو حقيقة الوجوب، بل هو الداعي على الوجوب، والداعي ماذا؟ شيء، والوجوب شيء آخر. الصلاة ونية القربة في الصلاة واحدة، لو اثنان. الصلاة شيء مو حقيقتها النية، الصلاة حقيقتها النية، لا، الداعي على هذا الصلاة ماذا؟ نية التقرب إلى الله، لأن الإنسان قد يصلي ولا ينوي التقرب إلى الله. الشارع يريد منك يا صلاة صلاة يكون الداعي عليها ماذا؟ نية التقرب إلى الله. إذن حقيقة الصلاة ليست النية. هنا أيضا نقول حقيقة الوجوب ليس هو البعث الفعلي أو الشأني، حقيقة الوجوب هو ذلك الأمر الاعتباري، العنصر الثالث الذي يكشف عن الملاك والإرادة. ولكن أسأل الشارع، أيها الشارع، لماذا جعلت الوجوب؟ لماذا جعلت هذا الأمر الاعتباري؟ ما هو داعيك على ذلك؟ يقول داعي ما الذي دعاني على ذلك وماذا؟ هو أن أبعثك نحو الإتيان بالفعل. ومن الواضح أن البعث لا يشترط أن يكون من حين ابتداء الوجوب، بل يمكن أن يكون استمرارا. فإذا قولكم أن الوجوب حقيقته البعث، الجواب ماذا؟ أن الوجوب ليس حقيقته البعث، بل حقيقة الوجوب هو أمر اعتباري كاشف عن الملاك والإرادة. ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري، وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني، وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن الوجوب شيء، والدليل على الوجوب ماذا؟ شيء آخر. الوجوب ما هو؟ يا هو الوجوب الجعل الذي هو العنصر في مقام الثبوت. الدليل عليه ما هو؟ لله على الناس حج البيت من استطاع. المستظهر من هذا الدليل أن ذلك الوجوب جعل بداع الباعثية، مو أن حقيقة الوجوب هو الباعثية. فلا تخلطون بين المطلبين، حقيقة الوجوب ذلك العنصر الثالث، هذا العنصر الثالث قد لا يصل إليه، فلا معنى لأن يكون فيه حقيقته الباعثية، لا الفعلية ولا الشأنية، لأنه قد لا يصل إليك أساسا ذاك الوجوب. أنت في مقام الإثبات تصل إلى الحرمة، تصل إلى الاستحباب، ممكن أو غير ممكن. نعم، جعل الظاهر والواقعي هو هذا بقى. أن الشارع جعل لك وجوب صلاة الجمعة واقعا، هذا حقيقته البعث والانبعاث، قد لا يصل إليك، لا معنى لأن يكون حقيقته التحقيق. إذن حقيقة الوجوب والجعل ما هو؟ ذلك العنصر الثالث. نعم، عندما نأتي إلى مقام الإثبات وإلى الدليل الذي يكشف عن الوجوب وعن ذلك العنصر الثالث الذي هو الأمر الاعتباري، الظاهر من لسان الدليل أن الشارع لماذا جعل ذلك الوجوب؟ بداعي. واضح المطلب؟ قال وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنه قد جعل بداع البعث والتحريك، ثم والمقدار المستظهر من الدليل أي مقدار؟ ابتداء واستمرارا أو يكفي استمرارا؟ يؤمن لنا ذلك يكفي استمرارا. نعم إذا لم يكن فيه لا ابتداء ولا استمرارا يصير يا ماذا؟ القسم الأول الذي ينتهي زمان الوجوب قبل الوصول إلى زمان الواجب الذي قلنا هذا محالون. والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم ما هو؟ إعداد الحكم لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته وإن كان استمرارا في وسط الطريق، ولا دليل على أن المقصود جعل الحكم كذلك يعني محركا شأنيا من بداية ثبوته يعني ابتداء واستمرارا. إذن هذا الإشكال على الواجب المعلق أو الوجوب المعلق غير وارد. الإشكال الثاني، إذا تتذكرون نحن قلنا بأن كل قيود الواجب لا بد أن تكون اختيارية أو لا تكون، كل قيود الواجب لا بد أن تكون اختيارية. لماذا؟ لأنها فعلية قبل الإتيان بالواجب، لأنه إذا صار الوجوب فعليا فمقدمات الواجب تكون ماذا؟ يجب الإتيان بها من قبل المكلف، فإذا يجب الإتيان بها فلا بد أن تكون اختيارية للمكلف. خب نسأل منكم، أن طلوع الفجر قيد الواجب لو مو قيد الواجب؟ ها؟ قيد الواجب اختياري أو غير اختياري؟ فإذا لا يعقل أن يكون قيدا للواجب فقط، لا بد أن يكون قيدا للواجب والوجوب معا. وهذا ما تقدم بيانه أين إذا يتذكر الإخوة؟ في صفحة 337 قلنا أن يكون غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب من قبيل طلوع الفجر، فإنه أساسا هو قيد الواجب مو قيد الوجوب، ولكن الشارع يستطيع أن يجعله قيد الواجب فقط بلا أن يجعله قيد الوجوب؟ يستطيع؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم التكليف بما لا يطاق بغير الاختياري فهو قبيح من الممكن. وحيث أنه صار طلوع الفجر قيدا للوجوب بعد أن كان قيدا للواجب أيضا، إذن الوجوب متى يبدأ؟ ها؟ يبدأ بعد، لا يعقل أن يبدأ من حين ماذا؟ من حين بلاد. إذن الوجوب والواجب يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر. ومن هنا عندنا تبقى مشكلة المقدمات المفوتة، ماذا نفعل؟ ما هو الدليل على وجوب الغسل قبل طلوع الفجر؟ وهذا ما نبحثه إن شاء الله في الفصل اللاحق عندما نبحث المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، وأنه توجد الإنسان مسؤولية أو لا توجد. قال الثاني أن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، فعلى الأول يلزم كون الوجوب محركا نحو ماذا؟ نحو قيد الواجب، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب فقط دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ ذلك التحريك من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن طلوع الفجر غير اختياري للمكلف، إذن لابد أن نلتزم بماذا؟ أن طلوع الفجر كما هو قيد للواجب لابد أن يكون بالإضافة إلى ذلك قيد للوجوب، إذن قبل طلوع الفجر لا وجوب، لا يكون الوجوب فعليا. وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب. طب سؤال، شرط مقارن لو شرط متأخر؟ فليه؟ لماذا؟ فليه يكون شرطا متأخر؟ بل واجب ما يتحقق وجوب فليتقدم اولا بعد ان يجي الواجب، ما له يصير؟ شنو الشرط المتاخر؟ مو بحثنا عنه بالامس، قلنا بانه قد يكون الوجوب له شرط وشرطه ياتي ماذا؟ ها؟ فاذا الوجوب يبدا من اين؟ من هلال شهر رمضان، شرطه متى ياتي؟ طلوع الفجر. هذا الشرط مقارن لو متقدم؟ متأخر أحسنتم هذا شوف بلي يلزم أحسنتم هذا الشرط ماذا شرط متأخر إذن ما المحظور أن تلتزموا أن طلوع أن هلال الشهر إذا هل هلال شهر رمضان صار الوجوب فعليا تقول مؤخر في شرط أقول فليكن الشرط متأخرا شنو المحظور في ذلك نعم تستطيع أن ترجع وتقول لي أن الشرط المتأخر ماذا محال إذن لا يعقل أن يكون المشروط متقدم يعني الوجوب فعلي والشرط متأخر أما إذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر إذن يمكن أن نقول بأن الوجوب يبدأ من هلال الشهر وإن كان شرط الوجوب يبدأ من أين يبدأ من طلوع الفجر لأن الشرط المتأخر معقول شوفوا تظهر الثمر وين في الوجوب المعلق فلهذا إذا تذكرون بالأمس السيد الشهيد ماذا قال قال تظهر ثمرة ذلك في الواجب المعلق وامتناعه شوفوا هناك عبر واجب هناك هنا عبر شنو وجوب والصحيح هو الواجب المعلق ولكنه على مبنى السيد الشهيد وجوب المعلق أيضا هذا أبينه إن شاء الله في الفصل اللاحق ولكن الصحيح هو واجب معلق لأنه مو الوجوب معلق الوجوب فعلي الواجب معلق على زمان الاستقبال فلهذا هناك عبره ماذا بالواجب المعلق هنا عبر ماذا بالوجوب المعلق وفيه تسامحا كما أشرنا في أول الدار فهنا هذا الإشكال الثاني إن بنينا على إمكان الشرط المتأخر فالواجب المعلق ممكن وإن بنينا على امتناع الشرط المتأخر فالواجب المعلق ماذا ممتنعون بعد أنت ومبناك في المسألة السابقة إن بنيت على أن الشرط المتأخر معقول وممكن فتقول أن الوجوب المعلق أو الواجب المعلق أيضا ممكن يعني الوجوب فعلي من هلال شهر رمضان وإن كان شرطه يأتي عند طلوع الفجر هذا الإمكان وإن قلت أن الشرط المتأخر محال فالوجوب المعلق ماذا؟ محال وإذا صار الوجوب الشرط المتأخر محال إذن الوجوب لابد يبدأ من إيه؟ من الهلال ومن طلوع الفجر بعد من طلوع الفجر بعد لا يمكن أن يتقدم وإلا يلزم الشرط المتأخر والمفروض أنه محال قال وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب فإن كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب وحيث أن زمان الواجب يبدأ من طلوع الفجر فزمان الوجوب يبدأ من أين؟ من طلوع الفجر أيضا وإن كان هذا الشرط يعني طلوع الفجر وإن كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر والشيء نفسه نقوله على عن القدرة على الصيام نفس الكلام الذي قلناه فيما يرتبط بالغسل والمقدمات نقوله ماذا عن القدرة أنت لابد أن تكون قادرا على الصوم من أين من طلوع الفجر نفس الكلام الذي قلناه فيما سبق نقوله في القدرة والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فإن القدرة كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة جميعا هل هي شرط الواجب فقط شرط الواجب والوجوب أو شرط الوجوب ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة إن إمكان الوجوب المعلق مو الإمكان الوجوب المتعلق إذا بعض النسخ أكون متعلق غلط إن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر وذلك باختيار الشق الأخير الشق الأخير ماذا؟ عندما قلنا إما أن يكون قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا فلقائلا أن يقول إذا فرضنا إمكان الشرط المتأخر فالوجوب المعلق ماذا؟ معقول أكو ثمرة أو ماكو ثمرة؟ نقول نعم الثمرة العملية وين؟ تظهر في المقدمات المفوتة وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الفصل اللاحق إذن ثمرة الشرط المتأخر إمكان وامتناع ظهرت وين؟ في الوجوب المعلق ثمرة الوجوب المعلق تأتي أين؟ وين تظهر؟ تظهر في المقدمات المفوتة كما سيأتي والحمد لله رب العالمين.